المزمور 77 لإمام المغنين على يدوثون لأساس مزمور. صوتي إلى الله فأصرخ، صوتي إلى الله فأصغى إليه. في يوم ضيقي التمست الرب، يدي في الليل انبسطت ولم تخطئ. أبت نفسي التعزية، أذكر الله فأئذ، أنادي نفسي فيغشى على روحي. أمسكت أكفان عيني، انزعجت فلم أتكلم. تفكرت في أيام القدم، السنين الدهرية. أذكر ترنمي في الليل، مع قلبي أنادي وروحي تبحث. هل إلى الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعده؟ هل انتهت إلى الأبد رحمته؟ انقطعت كلمته إلى دور فدور؟ هل نسي الله رأفته أو قفص بركزه مراحمه؟ فقلت هذا ما يعلني تغير يمين العلي. أذكر أعمال الرب إذ أتذكر عجائبك منذ القدم، وألهب بجميع أفعالك وبصنائعك هناك. اللهم في القدس طريقك، أي إله عظيم مثل الله؟ أنت الإله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك، فككت بذراعك شعبك بني يعقوب ويوسف. أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزع، ارتعدت أيضا الأجب، سكبت الغيوم مياه، أعطت السحب صوتا، أيضا سهامك طارت، صوت رعدك في الزوبعة، البروق أضاءت المسكونة، ارتعدت ورجفت الأرض، في البحر طريقك، وسبلك في المياه الكثيرة، وآثارك لم تعرف. هديت شعبك كالغنم بيد موسى وهارون.